بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد، زلنا في كتاب المغازي، باب ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وفي شرح حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كان للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته. فقال: رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. بيقول له استسمحه، يعني أنه يعني يطرق لي يعني سلبه، يعني ما معه يعني من درع ومن سلاح. فقال أبو بكر: لا الله، إذا لا يعمد، كأنه يقول لا والله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطيه فأعطني. يعني أمر رجل أن يرد سلب إلى صاحبه وهو أبو قتادة الذي قتل هذا الكافر. قال: فابتعت به مخرفا، مخرف يعني بستان يخترف منه الثمار أو يجمع منه الثمار، في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي بعض الروايات صحيح: لا الله، إذن، وذكر الحافظ ابن حجر كلام كثير جدا وأطال النفس جدا في تفسير يعني هذه الكلمة، وذكر أن بعض أهل اللغة يعني قالوا هي أساسا لها الله ذا، ولكنه قال والصواب لها الله، يعني قال استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات علماء الحديث يعني بالتصحيف، فقالوا والصواب لها الله ذا، مش لها الله إذن، باسم الإشارة. قال: ويعجب من قوم يقبلون التشكيك في الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلا، وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك، وأما جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط وليس بصحيح من زعمه، وإنما هو جواب شرط المقدر يدل عليه صدق فأرضه. فكأن أبو بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذن لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب ألا يفعل ذلك. قال: وهذا واضح لا تكلف فيه، انتهى، وهو توجيه حسن، والذي قبله أقعد ويؤيد مرجحه من الاعتماد على ما ثبت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن ألا يشترطون الولاء، قال: فانتهرتها فقلت لا الله إذن. ومنها ما وقع في قصة جليديب بالجيم والموحدتين مصغرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها، يعني يستشير أمها من أخذ الأمر، يعني كأن مستشير بالآخر يأمره. قال فنعم إذن، فذهب إلى امرأته فذكر لها فقالت لا الله إذن. هذه كلمة متكررة في حديث كثيرة، وقد منعناها فلانا، حديث صححه ابن حبان من حديث أنس، ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد. قال مالك بن دينار للحسن يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه، قال لا الله إذن ألبس مثل عباءتك هذه. وفي تهذيب الكمال في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في مرضها فقال كيف أصبحت جعلني الله فداك، قالت أصبحت ذاهبة، قال فلا إذن. وكان فيه دعابة، ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم، فمن ذلك في قصة جليبيب، منها حديث عائشة في قصة صفية لما قال صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، وقال إنها طافت بعدما أفاضت، فقال فلتنفر إذن، هي طافت طواف الإفاضة، يعني قال فلتنفر إذن لأن طواف الوداع بيسقط على الحائض والنفساء. وفي رواية فلا إذن. ومن حيث عمرو بن العاص وغيره في سؤالي عن أحب الناس فقال عائشة، فقال لم أعني النساء، قال فأبوها إذن. ومن حيث ابن عباس في قصة العرب الذي أصابته الحمى فقال بل هي حمى تفور، الأعرابي اللي كان مريض ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس طهور، فقال رجل بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن. ومنها ما أخرج الفقيه من طريق سفيان قال لقيت ليط بن الفرزدق فقلت أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال إيه ها الله إذن سمعت أبي يقوله. فذكر القصة، منها ما أخرج عبد الرزاق بن جريج قال قلت العطاء رأيت لو أني فرغت من صلاتي فلم أرض كما لها أفلا أعود لها؟ قال بلى ها الله إذن. والذي يظهر من تقدير الكلام بعد تقرير أن إذن يعني حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال إذن والله أقول لك نعم، وكذا في النفي إذن والله أقول لك لا، كأنه أجابه بقوله إذن والله لا نعطيك، إذن والله لا أشترط، إذن والله لا ألبث، وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلها. وقد قال ابن جريج في قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فلا تقديم إذن، يعني فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ولكن أمثلة سابقة مع تأخير يعني إذن، فلا يؤتون الناس إذن، وجعل ذلك جوابا عن عدم النصيب يعني بها، مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المديني في المغيث له في قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إذا قيل هو اسم بمعنى الحروف الناصبة، وقيل أصله إذا الذي هو من ظروف الزمان، وإنما نون للفرق ومعناه حينئذ، أي إن أخرجوك من مكة فحينئذ لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الحديث عليه فيكون تقدير لا والله حينئذ، إذن معناه حينئذ. ثم رد بيان السبب في ذلك فقال لا يعمد أو لا يعمد إلى أسد من أسود الله قاتل الله ورسوله فيعطيك سلبه، والله أعلم. قال وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وقع عندي منه نفرة للإقدام على تخطيط الروايات الثابتة خصوصا ما في الصحيحين، فما زلت أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته فرأيت إثباته كله هنا والله الموفق. وهذه تقريبا يعني أكبر موضع يعني أطال فيه النفس جدا بين كلام أهل اللغة وكلام أهل الحديث. قول لا يعمد أي لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه، هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية فيه وفي يعطيك، وضبطه النووي بالنون فيهما. قول فيعطيك سلبه أي سلب قتيله، فأضاف إليه باعتبار أنه ملكه. تنبيه وقع في حديث أنس أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر، أخرجه طبعا في القصة هنا أبو بكر، وترجيح ما في الصحيح طبعا أنه هو الأصح، يعني حتى لو ثبت ثاني في صحيح مسلم أو بشرط مسلم، ولكن في وجه أخر ترجيح أن أبو قتادة هو صاحب القصة والذي ضبط القصة، فيرجح كلامه على كلام أنس. يقول وقع في حديث أنس أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر، أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عنه، ولفظه أن هوازن جاءت يوم حنين فذكر القصة، قال فهزم الله المشركين فلم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 راجلا وأخذ أسلبهم، الرجل الذي قطع رجليه. وقال أبو قتادة إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه، فقام رجل فقال أخذتها فأرضه منها، أخذ السلب فأرضه منها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء إلا أعطاه أو سكت فسكت. فقال عمر والله لا يفيئها الله، الفيء اللي هو يعني ما يفيه الله، يعني يعيد للمسلمين من غير يعني إجاف خيل ولا ركاب، أي ما يعيده الله على أسد من أسده ويعطيكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. يقول هذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبو داود، لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وصاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره. ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضا قال ذلك تقوية لقول أبي بكر والله أعلم. قوله صدق أي القائل فأعطيه بصيغة الأمر، الذي اعترف بأن السلب عنده، قالوا فابتعت به، ذكر وقريا الذي اشتراه منه حاطب ابن أبي بلتاع، وأن الثمن كان 7 أواقم، هذا السلب اشتراه حاطب ابن أبي بلتاع وكان 7 أواخن مخرفا أي بستانا سمي بذلك، أنه يخترف منه الثمر أو التمر أي اشتنى، وإما بكسر الميم مخرفا فهو اسم الآلة التي يخترف بها يجمع بها الثمار. وفي الرواية التي بعدها خرافا وبكسر أولي هو التمر الذي يخترف أو يشتنى، وأطلقه على البستان مجازا فكأنه قال بستان خراف. وذكر الوقري أن البستان المذكور كان يقال له الودين. قول في بني سلمة أو سلمة بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. تأثلته أي أصلته، وأثلت كل شيء أصله. وفي رواية ابن إسحاق أول مال اعتقدته أي جعلته عقدة، والأصل فيه من العقد الذي من ملك شيئا عقد عليه. قوله وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد والأنصاري شيخ مالك فيه من صغار التابعين، وروايته هذه وصلها المصنف في الأحكام عن قتيبة عنه، لكن باختصار وقال فيه عن يحيى لم يقل حدثني، وذكر في آخر كلمة قال فيها قال لي عبد الله حدثنا الليث، يعني بالإسناد المذكور، وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث، وأكثر ما يعلق البخاري عن الليث ما أخذه عن عبد الله بن صالح المذكور، يعلقه يعني يذكره بغير سند متصل يعني دون أن يسمعه منه، فأخذه من عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد. يقول وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة، وقد وصل الإسماعيلي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال حدثني يحيى بن سعيد، وذكره بتمامه. قوله تخوفت والتقدير الهلاك ثم برك كذا للأكثر، ولبعضهم بالمثناء تركني، لأنه ما ضمه ضما شديدا ثم تركه، وفي رواية الإسماعيلي ثم نزف نزف بضم النون وكسر الزاي بعدها فاء، ويعيد قوله بعدها فتحلل، قوله سلاح هذا القتيل الذي يذكر في الكشفيني الذي ذكره، وتبين بهذه الرواية أن سلبه كان سلاحا، قوله صيبغ بضم بمهملة صاد يعني ثم معجمة عند الخبسي، وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذر وضيبع الضبع يعني تصغير ضبع. فكأنه لما وصف أبو قتادة بأنه أسد من أسد الله، وصف الثاني الذي يريد أن يأخذ السلب دون أن يكون يعني قتل يعني هذا القتيل بأنه تصغير ضبع يعني أضيبع، وقال ابن التين وصفه بالضعف والمهانة، والأصيبغ نوع من الطير أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء، إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفر، ذكر ذلك الخطابي، وعلى هذا رواية القابسي، وعلى الثاني تصغير الضبع على غير القياس، وكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبهه بالضبع لضعف افتراسه، كما يقول في المثل يعني السبع أو ضبع ضعف افتراسه وما يوصف به من العجز. وقال ابن مالك أضيبع بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكن به عن الضعف، ويدع أن يترك وهو بالرفع يكون ويجوز للنصب والجر. غزوة أوطاس، قال ابن البخاري باب غزاة أوطاس، قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، لما انهزموا في حنين ذهب منهم ناس إلى أوطاس وناس إلى نخلة وناس تحصنوا مع أهل الطائف. يقول فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى أبعثني مع أبي عامر، أبو عامر عم أبو موسى الأشعري، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسام فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك، فأشار إلى أبي موسى، أشار إلى أبي موسى إلى من رماه أبو موسى الأشعري، فقال ذاك قاتلي الذي رماني، قال فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف عن جد. وبعض روايات لست عربيا شرع إلى أن العربي لا يفر أو لا يجبن، فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزل منه الماء، قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس، جعله الأمير لأن السلام كان أمر أبا عامر فأمر أبو موسى الأشعري، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطي يعني من رفع يديه في الدعاء، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. قول باب غزوة أوطاس، قال عياض: وواد في دار هوازن وموضع حرب حنين. هوازن اسم القبيلة وحنين اسم الموقع. يقول: هذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير، والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين. وادي حنين كانت فيه غزوة حنين، أما أوطاس فمكان آخر. ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس، كما يدل عليه حديث الباب. ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف وأرسل أبو عامر ومع أبو موسى الأشعري يعني إلى أوطاس. وقال أبو عبيد البكري: أوطاس واد في ديار هوازن، وهناك عسكرهم وثقيف، ثم التقوا بحنين. قول بعث أبا عامر هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، وهو عم أبي موسى، وقال ابن إسحاق وابن عمه والأول أشهر ابن عمه قول فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد. أما الصمة فهو بكسر المهملة وتشديد الميم، أي ابن بكر ابن علقمة، ويقال ابن الحارث ابن بكر ابن علقمة الجشمي من بني جشم ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. والصمة لقب لأبيه واسمه الحارث. وقوله فقتل رويناه على البناء للمجهول، واختلف في قاتله، فجزم محمد بن إسحاق وصاحب الغازي بأنه ربيع بن رفيع بفاء مصغر ابن وهبان ابن ثعلبة ابن ربيع السلمي، وكان يقال له ابن الدغنة بمعجمة أو الدعنة بمعجمة ثم مهملة، غير الدغنة بالدال المهملة ثم مهملة، ويقال بمهملة ثم معجمة الدغنة وهي أمه، فالدغنة أمه. قال ابن هشام يقال اسمه عبد الله بن قبيع ابن أهبان، وساق بقية التسابيح، وقال أيضا ابن الدغنة وليس هو ابن الدغنة المذكور في قصة أبو بكر في الهجرة، وهو أجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام، ولفظه لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في 600 نفس على أكمة كما كان مرتفع يعني، فرأوا كتيبة فقال خلوهم لي فخلوهم، فقال هذه قضاعة ولا بأس عليكم. ثم رأى كتيبة مثل ذلك فقال هذه سليم قبيل سليم يعني. ثم رأوا فارسا وحده فقال خلوه لي، فقالوا معتجز بعمامة سوداء، فقال هذا الزبير بن العوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال فالتفت الزبير فرآهم فقال علام هؤلاء ها هنا يقول، فمضى إليهم وتبعه جماعة فقتلوا منهم 300، فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه، واحتمل أن يكون ابن دغنة كان في جماعة الزبير فباشر قتله، فنسب إلى الزبير مجازا. وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية، يقال إنه كان لما قتل ابن 20 ويقال ابن 60 و100 سنة. قال أبو موسى وبعثني أي نبي صلى الله عليه وسلم أبي عامر أي إلى من التجأ إلى أوطاس. وقال ابن إسحاق بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في أثار من توجه إلى أوطاس، فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال. قوله فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي أي رجل من بني جشم، واختلف في اسم هذا الجشمي، فقال ابن إسحاق زعم أنه سلم بن دريد بن الصمة والذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله، وأخذ الرأي أبو موسى الأشعري فقتلهم ففتح الله عليه. وقال ابن هشام حدثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جشم وهما أوفى والعلاء ابن الحارث وفي نسخة وفي بدل أوفى، فأصاب أحدهم ركبته وقتلهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول عند ابن عائض الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري بإسناد الحسن: لما هزم الله المشركين يوم حنين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل طلب أبا عامر الأشعري وأنا معه، فقتل ابن دريد أبا عامر، أو فقتل ابن دريد وابن الصم أبا عامر، فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء يعني من أبي عامر. فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق، وذكر ابن إسحاق في الغزي أيضا أن أبا عامر لقى يوم أوطاس 10 من المشركين إخوة فقتلهم واحدا بعد واحد حتى كان 10، فحمل عليه وهو يدعو إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر ظنا منه أنه أسلم، فقتله 10، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه شهيد أبي عامر. وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر، وطبعا ما في الصحيح والصحيح، وما في الصحيح أولى بالقبول، ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك في قتله. قوله: فنزل منه الماء أي انصب من موضع السهم. قال ابن إسحاق: هذا يرد قول ابن قوله قال ابن أخي هذا يرد قول ابن إسحاق أنه ابن عمه، فهو ابن أخي، ويحتمل أن كان ضبطه أن يكون قال له ذلك لكونه كان أسن منه، أنه يكون ابن عمه بس كبير عنه في السن، فكأنه في منزلة العم يعني. قوله: فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن عائض: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم معي اللواء قال: يا أبا موسى قتل أبو عامر. قوله: على سرير مرمل أي معمول بالرمال، وهي حبال الحص التي تضفر بها الأسرة، حبال بتجعل من الأيمن النخيل يعني. وعليه فراش. قال ابن التين: أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: والصواب ما عليه فراش، فسقطت ما انتهى، وهو إنكار عجيب، فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش، كان في قصة عمر ألا يكون على سريره دائما فراش، فهو بيعترض على يعني تغيير الروايات الصحيحة التي رواها الأثبات بغير دليل يعني. قوله: فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه، استفاد منه استحباب التطهر لإرادة الدعاء، سيكون على طهارة يعني. رفع اليدين في الدعاء خلافا لمخصص ذلك بالاستسقاء، دعاء عموما يعني رفع اليدين متواتر في الدعاء، وسيأتي بيان ما ورد في ذلك كتاب الدعوات. قول: فوق كثير من خلقك أي في المرتبة، وفي رواية ابن عائض في الأكثرين يوم القيامة. قول: قال أبو برده موصول بالإسناد المذكور. فأنت بذلك الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.